الحالة الثانية للاستثناء، الحالة الأولى وش هي؟ أن يكون الكلام تاما موجبا أو إنشاء يكون أوضح للطالب غير مسبوق بنفي الشيء، فهنا يجب النسب بكل حال. أن يكون الكلام تاما مسبوقا بنفي الشيء فهنا في التفصيل، إن كان الاستثناء منقطعا وجب النسب، إن كان متصلا ترجح البدل وجاز النسب، ترجح البدل وجاز النسب. أخذنا أمثلة على المتصل، ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيد، ما مررت بأحد إلا زيد أو إلا زيد، ما رأيت أحد إلا زيد أو إلا زيد، لكن الكلام على تقدير الإعراب، تقدير الإعراب. الحاصل الآن إن المسألة هذه هي الحد الثاني، بقينا إذا كان المستثنى منقطع، ما هو منقطع؟ الذي ليس من جنس المستثنى منه. مثال ذلك على أمثلة المخلوقين، قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، ما رأيكم حمارا ضمن القوم؟ يقول هنا يجب أن تقول ما قام القوم إلا حمارا، يجب النص، لأن الاستثناء المنقطع تقدر فيه إلا بمعنى لكن، لأنك لو قلت ما قام القوم إلا حمارا كلام ركيب، لكن معنى ما قام القوم لكن حمارا قام، فيقول الاستثناء المنقطع تكون فيه إلا بمعنى لكن، بمعنى لكن، ولكن مش عملها تنصب المنطقة الفرق. ولهذا قالوا إن تقدير الكلام إلا حمارا لم يقم، فقالوا إن فيه التقدير، كما لو قلت لكن حمارا لم يقوم، فلذلك تعين النصر. لكن تجي لغة محلة للنجم، وعن تميم أنه إبدال وقع، التميم يقول يجوز أن تجعل المنقطع منصوبا على البدلي على الاستثناء، وأن تجعله تابعا على البدلي، يعني لا يفرقون بين المتصل وإيش والمنقطع إلا بس بالترجيح، هم يرجحون الإبدال في المتصل ويرجحون النصب في المنقطع. الفرق بين وبين الحجازيين أن الحجازيين يوجبون النصب في المنقطع، وهؤلاء يوجبون ولا يرجحونه. الدليل ما يرجحونه، ولهذا قال وعن تميم فيه إبدال، فيه إبدال الوقت، وعن تميم فيه إبدال الوقت، ولا في الراجح عندهم النصب على الاستثناء، النصب على الاستثناء، هذا من شرع المحل واضح. طيب نعود إلى القواعد. القاعدة الأولى، يجب نصب ما بعد إلا إذا كان الكلام قبلها تاما غير مسبوق بنفي أو شبه، كذا يجب نصب ما بعد إلا إذا كان ما قبلها تاما غير مسبوق بنفي أو شبه. ثانيا، يترجح أن يكون ما بعد إلا تابعا لما قبلها بالإعراب إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي أو شبه، يترجح الاستدلال ويجوز النصب ويجوز النصب. طيب ثالثا احنا قلنا وكان متصل وقاعده الثالثه يتعين النصب اذا كان يتعين النصب عن الستر اذا كان الكلام تاما مسبوقا بنصب او شبهه والمستثنى من غير جنس المستثنى والمستثنى من غير جنس المستثنى يتعين النصب عند التجازيين ويترجح عند بني تميم ترجح عند بني تميم. هذه ثلاث قواعد الأخيرة يتعين النصب يتعين النصب على الاستثناء إذا كان ما قبل إلا تاما مسبوقا من أهل الشبه وما بعدها ليس من جنس ما قبله. معنى عند الحجازيين ويترجح يعني النصب عند بني تميم ويجوز عند بني تميم ايش؟ يجوز عند بني تميم البلد يجوز البلد عند بني تميم يعني الذين نصب بعد الا الذين نصب بعد الا أنا اللي نصب ما بعد الا هو النصب ولا الكتاب اللي قبل ان من نصب ما بعد الا هو الا هو الا نصب نعم نعم ولهذا كثير الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا على كل نفي قد يأتي ولكن نصبه افتر إن ورد غير مبتدا وجملة قد يأتي خبره جملة قد يأتي خبره فقوله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي وش غير نصب السابق وش غير النصب سابق هما شف النفي تقدم وبعد نفي أو كان في المتصل إتباع المتصل إن تخذ إتباع المتصل وهذا يعني أنه يجوز النصب. يقول المؤلف غير نصب سابق قد يأتي في حال النفي ولكن نصبه اختر الولد ولكن نصبه اختر الورد يعني دون الإتباع دون الإتباع. وقول غير نصب سابق في النفي متعلقة يأتي المعنى قد يأتي في النفي غير نصب السابق غير نفي المستثنى السابق على المستثنى منه نعم وهذا معقد على ما قال غني. ناخذ مثال ما قام الناس إلا زيدا والمختار إلا زيد انتخب اتباع متصل ما قام الناس إلا زيد هذا المختار. الآن المستثنى سابق والمتأخر المستثنى ما قام الناس إلا زيد المستثنى سابق ولا لا متأخر. طيب إذا تأخر المستثنى في النفي المختار الإتباع مثل ما قال وبعد نفي أو كنافي انتخب إتباع متصل. إذا سبق المستثنى إذا سبق المستثنى فإنه يجوز الإتباع وهو معنى قوله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي وغير النصب هو الإتباع ولكن النصب أرجح ولكن نصبه اختر إن ورد

فرغنا ما جبنا المعمول خلانا بعد إلا، فصار ما مررت إلا بزيد، صار الآن معمول مررت بعد قولك إلا، ولن يقع بعد إلا، لأن إلا لما فرغنا ما قبل إلا لما بعدها، وإن فرغ صادق إلا لما بعدها يكون كما لو إلا عدل. وهذه الحالة الثالثة للسجن أن يكون ما قبلها ناقصا، بمعنى يتطلب المعمول، يتطلب المعمول المفرغ، فيكون ما بعد إلا معمولا له إن طلبه على أنه فاعل فهو فاعل، أو على أنه مفعول به فهو مفعول به، نعم، أو على أنه مشروع فهو مشروع. ما كان زيد إلا قائما، هل مفرغ ولا لا؟ ما كان زيد إلا قائما، فرغ لا، إلا أن كان تبي اسم خبر، أعطينا اسمه وفرغنا من الخبر، خلينا نخبرها بعد إلا، فإذا هي مفرغة. مفرغة هو من كل المعمولين، من عامل من معمول واحد وهو الخبر. ما ظننت زيدا إلا فاهما، مفرغ ولا مفرغ المفعول من المفعول الثاني، المفعول الثاني فيكون المفعول الثاني ما بعد إلا، يكون المفعول الثاني ما بعد إلا. نعم، الإعراب ما يستفعل ما أشتغل إذا ما بعد إلا يعني تبع المحيط يعني ما قام يعني هو معنى أننا نلغي إلا يعني معنى ليس معنى كما لو إلا عدنا يعني بمعنى في المعنى إذا لأنك لو قلت ما قام زيد اختلف المعنى لأن ما قام إلا زيد إثبات القيام زيد ما قام زيد يعني قصد الإعراب يعني ما يقصد الإعراب لا في التقديم ما يتقديم طيب المهم هذه الحالة الثالثة في المنح في الشرح الثالثي أن يفرغ ما قبل إلا له لما بعدها يفرغ لما بعدها بمعنى أن يطلب ما بعدها إما فاعل أو مفعولا أو خبرا أو جار مجرورا فحينئذ يكون على حسب العوامل إن طلب ما بعد إلا فاعلا وفعلا إن طلبه مفعولا إن طلبه مجرورا جرنا الله أعلم النحي الذي تقدم عليه وليس نعم لكل التقرير إجابة إذا أردت تنفي النحي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وألغي إلا ألغي بمعنى أبطل عمله ألغي إلا يعني أبطل عمله ألغي إلا ذاك توكيد ذات توكيد يعني حال كونها ذات توكيد مش معنى ذات توكيد أي صاحبة توكيد يعني إذا جاءت مؤكدة طبعا ما تأتي مؤكدة إلا وقد سبقها إلا ما تأتي إلا مؤكدة إلا وقد سبقها إلا أولا لأن التوكيد لا بد من شيء مؤكد سابق فمعنى ذلك إذا تكررت إلا إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيدا للأولى فإن الثانية تلغى تعتبر لاغية ما لها عمل وألغي إلا ذات توكيد يعني حالة كونها صاحبة توكيد أي مؤكدة بإلا سابقة مؤكدة بإلا سابقة ألغها مثال لا تمر به إلا الفتى إلا العلم لا تمر به إلا الفتى إلا العلم العلم هو الفتى العلم هو الفتى

وجزم تكون صفة إلى حرفة. لا على على مثل العدل يعني وصف وصفة فيه ومصفة. يجوز يعني يقول طرف بالعلى يعني. لا تقول أحسن الله. أنه يقول لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. يستثني كل زائد له عمل كلب ومن والكافي أيضا ولعل. نعم طيب كم من الإعراب؟ إلا الفتاة. إلا الفتاة إلا الفتاة مستثنى. الفتاة مستثنى. وجوز غير هذا ابن مالك ما شاء الله الله أقول لك جيد جاهل يجوز أن يكون فلا يخل. إما أن يكون ما قبلها مفرغا أو غير مفرغ. أرجو الانتباه يا جماعة. إذا التقسيم الأول ما هو؟ أن تكون لتوكيد أو لغير توكيد. إذا كانت لتوكيد فلا حكم لها ولا عنها ملغاة. إذا كانت لغير توكيد فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ما قبلها مفرغا يعني لم يستوفي معموله. هذا المفرغ هو الذي لم يستوفي معموله أو غير مفرغ. مستفاد من كلام مالك قال فمع تفريغ هو القسم الأول التأثير بالعامل دع بواحد. دع التأثير التأثير مفعول دع مقدما. تأثير مفعول دع مقدم يعني كدع التأثير بالعامل. وش بالعامل؟ العامل المفرغ لا مو إلا العامل المفرغ. دع التأثير به في واحد مما بإلا الست. يكون الذي يتأثر بالعامل السابق لإلا واحد من المستثنيات والباقي ينصب. مثاله لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. أولا الكلام مفرغ ولا لا؟ مفرغ لأن يقل ما استوفى الفاعل. فعل مباشر لم يقم إلا زيد. طيب كررت لا كم مرة؟ ثلاث مرات. إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. كررت ثلاث مرات ملغاة ولا غير ملغاة؟ يعني هل الثانية التوكيد الأولى ولا كل واحدة مستقلة؟ كل واحدة مستقلة فهي إذن غير ملغاة. العامل اللي قبل إلا يقول ابن مالك لا تخليه يعمل إلا بواحد من الثلاثة. لا تخليه يعمل إلا بواحد من الثلاثة. شوفوا التأثير بالعامل دع كم من واحد؟ بواحد مما بين الاثنين. طيب لا يتأثر بالعامل إلا واحد من هذه الثلاثة والباقي؟ قال وليس عن نصب سواه مغني. وليس عن نصب سواه مغني. إذن واحد يكون مسلطا عليه العامل الذي قبل إلا واحد بس من المستثنيات والباقيات ينصب. الباقيات يجب نصبه. الباقي يجب نصبه. مثاله نفس اللي قلت لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. هل يجوز لم يقل إلا زيد إلا عمرو إلا بكر؟ لا يجوز. ما يجوز. هل يجوز لم يقل إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا لا يجوز نصف الجميع ما يمكن، لأن العام المفرغ يطلب ما بعد إلا على أنه فاعل، والفاعل مرفوع، فاعل مرفوع. إذن لم يقل إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا، صحيح؟ صح. طيب لم يقل إلا زيد إلا بكر إلا عمرا، صحيح؟ إيه، لكن الثاني مرفوع، وهو يقول في واحد مما بل إلا، ما قال بالأول، قال في واحد بس، سنة الأول إلا غير. طيب لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكر، جائز؟ جائز، لأن ابن مالك يقول رحمه الله في واحد مما بإلا استثنى، وليس عن نصف سواه مولى. طيب ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، لا أنا بقول مرة ثانية، ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، صحيح؟ صحيح. ليش؟ لأن رأيت الآن تطلب ما بعد إلا على أنه مفعول به، ومفعول به منصوب، لكن الإعراب يختلف. ما رأيت إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا، أقول ما نافيه رأيت فعل وفاعل، وإلا أداة حصر، زيدا مفعول رأيت، زيدا مفعول رأيت، إلا عمرا إلا أداة استثناء، عمرا منصوب على الاستثناء، إلا بكرا إلا أداة استثناء وبكرا منصوب على الاستثناء. فهمتم الآن؟ عمرا منصوب على الاستثناء، على الاستثناء، هي على أنه فاعل، على الاستثناء، ما استثنى إلا مع تمام ينتصر. والآن تم الكلام، لما قلنا ما رأيت إلا زيدا كقولي رأيت زيدا، الكلام تام الآن. قل إعراب تام يعني؟ الإعراب تام، الإعراب تام، لا ما طيب الآن لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكر، صحيح؟ طيب لماذا وجد عمرا نصب عمر وبكر؟ لأن الذي قبله تم وكان تاما موجبا في واقع. لم يقم إلا زيد هو بمنزلة قولي قام زيد، عرفتم؟ فالكلام في الحقيقة تام موجب، تام لأنه استكمل العامل والمعمول، موجب لأن النفي نقض بإلا، النفي لم يقم نقض بإلا، ولهذا يقول ليس عن نصب سواه مغني، فيجب نصب ما بعده، يجب نصب ما بعده. لو قلت لم يقم إلا زيد إلا عمر، وتبي تجعل عمر بدل من زيد، قلنا ما يجوز، لأنه ما استثنت إلا مع تمام ينتصر. متى نتكلم اللغة العربية ولا إيش؟ واضح أحمد؟ جيب له من غير هذا، خليهم كلهم قايين، جيب له قل قام زيد مع عمرو وبكر وانتهينا. على كل حال ما علينا، هذا الشيء هذا الواقع. فصار الآن الكلام إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد للأولى، فما الحكم؟ إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد للأولى، لا، السؤال إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيدا للأولى، الثانية ملغات، الثانية ملغات، ويعرب ما بعدها كأنها غير موجودة. طيب إذا كررت لغير توكيد فإما أن يكون العامل مفرغا لما بعدها، أو غير مفرغ. إن كان مفرغا عمل في واحد من المستثنيات ونصب الباقي الاستثناء، يعمل في واحد فقط من المفرغات من المستثنيات والباقي يكون منصوبا عن المستثنيات. والمثال لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، لم يقل إلا زيد إلا عمر إلا بكرا، صح؟ لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، لا نتعين بكرا بالرحمة، لأنه لازم يتسلط ما قبلها على واحد من المستثنيات والباقي ينصب على الست في واحد مما بإلا ست. طيب، ما رأيت إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، صحيح؟ كيف يصغنا كلنا الآن؟ لكن نصبناهم كلهم الحين، نقول نصبنا كلهم كلهم، لكن اختلف العامل فيه. واحد منهم لابد يكون مفعول لرأيت، واحد منهم يكون مفعول لرأيت، أما الأول والثاني والثالث واثنين منصوبات على الاستثناء لازم في الإعراب. يذكر المعمولين ولا قدر؟ ما ظننت إلا زيدا قائما إلا عمرا إلا بكرا، شلون؟ ما أكرم زيد فاعل هذا خلقي. لا ما صح، ما أكرم إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. إذا أردت أن تجعل عمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا بكر. قدم أنا تخليه مصرف وما صح، هذا التركيب غير الحساب. هنا ما يضر، لأنه كما لو أخر قال وقدم مستقبل، كما لو قلت قام إلا زيد من القوم الكلام واحد. أنا باقي دقيقتين حسب قدر. نعم، إيش يجوز؟ ما يجوز، اللهم إلا أن دل عليه دليل. إن قال القوم إلا زينا إلا عمرا. إيه؟ هذه يجب النص، لأن اللي قبلك تام الموجب، تام قام القوم وموجب ما فيه. هذه الاستثناء ترى فيه نوع من الكل أول إن أنا كيف فاصل الذي يحصل من المتعمد ولم يكافر يحصل له بكفر ولا إذا لم يكفر إيه وإذا لم ما لم يستبح لحد أطلق عليه إلا خوارج يوم الكافر وما تزل يرون في مزيد بين مزيدين وما في السنة بأنهم لا يبتلون. لا الظاهر إلا زيد وعمر هذا لا منطق فيه، لأن قد يكون المخاطب يحتاج إلى تفهيم. كيف بالنسبة لإنفاق الصلاة لما أتى قد كان بين من أتى مواسطه من دوره يبقى فقط هذا إيش؟ الفرق بين حديث إيه نعم من أتى امرأته وقد كفر بموقع محمد هذا جعل عبر عن جرس الفعل، والفعل مطلق يصدق منه بواحد، فمعنى ذلك أن يحصل له كفر من الكفر، كفر من الكفر. أما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فأتى بأل الدالة على الجنس الذي هو الكفر المخرج عن الملة. هذا الفرق. ما من الكفر من أتكاهن إيه، لأنه قال فقد كفر والفعل ما يطلع الجنين. ومثل اثنتان في الناس هما به كفر هما كفر، ما قال هذا هو الكفر. يقول شيخ الإسلام فرق بين الكفر المعرف بأل والكفر غير المعرف بأل. ما ورد شيء ثم هذا ما يعني مو هذا هو الدليل فقط، يعني مو هذا هو الدليل على الكفر في الصلاة. لا يعني إلى هذا الفرق أن أل هنا للجنس فتدل على الكفر المقابل للإيمان، وأما مثلا الناس هو يقول الكفر أو فقد كفر بما أنزل على محمد فهذا فعل مطلق، الكفر موثر أيضا. مع التقدم نصف الجنس.